القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلب ساعة القلب إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. كل عام وحضراتكم بكل خير. غدا إن شاء الله أول أيام شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا دائما بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. وبهذه المناسبة يسعدنا الليلة أن نقدم لحضراتكم حلقة خاصة من سهرتنا الراديو صديقي. وسؤالنا لكل ضيوفنا الليلة، يا ترى الراديو بيبقى صديقهم بشكل خاص في شهر رمضان؟ تعالوا نسمع ضيوفنا قالوا إيه. ومعنا الآن الفنانة الجميلة أنوشكا. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة أستاذة أنوشكا. كل سنة وانتي طيبة وكل سنة مستمعينا طيبين وبخير وملمومين مع بعض. يا رب خير خير خير إن شاء الله كل خير. وغدا إن شاء الله سوف يذاع لحضرتك مسلسل نجيد زاهي زركش. ده نحنا شوفنا طبعا البرومو رائع. الله يخليكي، بس إحنا دايما بنقول كلنا ملمومين حوالين الكبير دكتور يحيى الفخراني. أنا بالنسبة لي كما لو كنت عارفة عاملة بالضبط زي التلميذة اللي هي ذكرت طول السنة ودخلت الامتحان مستنية آراء الناس. يا رب إن شاء الله كل خير، وبنتمنى لحضرتك النجاح والتوفيق، وأكيد إن شاء الله هيكون مسلسل متميز جدا وعودة رائعة جدا لدكتور يحيى إن شاء الله، ومع حضرتك أكيد هيبقى شيء متميز. أشكرك. مرسي مرسي لذوقك. مرسي يا فندم. يا ترى الراديو صديق الفنانة أنوشكا في شهر رمضان؟ مش بس في رمضان، طول على مدار السنة بحالها لما بكون مزنوقة في زحمة المواصلات أكيد الراديو بفتح. تحبي تسمعي إيه أكتر في الراديو؟ أغاني أكتر تحسسك برمضان ولا دراما؟ قبل الفطار مباشرة الأغاني الدينية بتشدني جدا جدا. وأنا بالنسبة لي الصبح بدري قوي مباشرة يا دوبك صلاة الفجر كده والهدوء نص ساعة كده بالنسبة لي بتبقى نص ساعة فيها روحانيات. بتفرج بطلع بلكونتي بتفرج شوية كده هوت على العصافير، والواحد ما يعملش أي حاجة غير أنه هو يشكر ربنا يحمده. دايما بقول طالما احنا عندنا سقف لممنا احنا ملوك الدنيا. صدقيني اي واحد قاعد في وسط عياله في سقف لمه هو ملك، طالما صحته تمام هو ملك. فمن خلال أثير الإذاعة أتمنى الخير والصحة لكل الناس، لأنه ما فيش أغلى من صحة البني آدم، وما فيش أحلى من لمة البيت والأسرة والعيال وكوباية الشاي. زي ما تقولي إيه، إن الواحد يتسامر كده، أنت تحكي لي حكاية وأنا أحكي لك حكاية، والوادبني يقول لي حاجة والبنت بنتي تقول، فاهمة؟ لمة البيت، لمة القعدة. صحيح. ورمضان أيضا بيكون له مذاق خاص، يعني يمكن بيلم العيلة أكتر. حقيقي بس مش هقدر اقول لك ان رمضان له مثل العادي والكنافه. صحيح. يعني انا بالنسبه لي الاكل مش مهم قد لقمه القاضي وبلح الشام والكنافه. والكنافه على طريقه جدتي القديمه اللي هي الكنافه اللي بالمكسرات، ما فيش مكسرات، في فول سوداني، ما فيش ده، ما فيش ده، بالعسل انا تمام جدا. بالهنا والشفا، واضح ان حضرتك ست بيت شاطره، يعني بتعملي الكنافه حلو. لا وحياتك ابدا، انا رخيمه جدا في الحكايه دي. انا جالي احياء كده ان حضرتك بتعرفي تعمليها بقى بالمكسرات وبالفول السوداني، فكنا هناخد الطريقة. لا الطريقة بتاعت جدتي كانت دايما تعملها، طلعها من الفرن، وانا ما كنتش بحبها مقرمشة، كنت دايما احبها كده طرية، فتحط المية بالعسل وكده وسخنة سخنة، وتقوم قلب عليها الحلة والصينية على اساس تبقى طرية، تبقى تفضل طرية. يعني دي الحاجة اللي ما حبش اغيرها. كل حاجة بتاعت جدتي بتاعت ايام زمان يعني عندي نوستالجيا فظيعة عليها. لكن حضرتك تخشيش المطبخ كده في يعني وقت رمضان وتسمعي اغنية معينة، ممكن تفكرينا كده، يعني ممكن يعني نستدعي اغنية كده من الذاكرة تكون مرتبطة بذكرى معينة ونسمعها مع مستمعينا؟ رمضان جانا عشان بس اكتر حاجة انا ببقى بتشدني للامانة، مش علشان احنا بنبقى داخلين المطبخ، هي فترة الاغاني ما قبل اذان المغرب. اذان المغرب اغاني الدينية والطقوس بتبقى مؤثرة للغاية. الفترة اللي فاتت كنت دايما شغل قبل رمضان، مرات للأسف كنا بنبقى شغالين حتى واحنا في رمضان، انما السنة دي مبسوطة جدا اني مخلصين شغل، لسه مخلصة شغل من يومين، فرمضان هنبقى داخلين بأجواء رمضانية جميلة إن شاء الله. عندي زملاء ربنا ما يقطع لي عادة أبدا، دايما أول يوم رمضان دايما بنبقى ملمومين مع بعض، اللمة دايما بتبقى حلوة، ولكن طبعا موضوع الكورونا عامل لنا قلق شوية، ولازم نحافظ أو نخلي بالنا جدا الشهر والشهرين اللي جايين دول، ربنا يعديها على خير إن شاء الله. دايما أنا تعودت على رأي جدتي، كانت دايما تقول لي ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، حتى لو أنت عايزة حاجة وربنا ما ادهلكيش اتأكدي انه اختار الصالح. بالضبط كده، بالضبط كده. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم، ومنتظرين حلقات نجيب زاهي زركش. اشكرك اشكرك. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. مع السلامة. طيب. ورمضان جانا وفرح مستمعينا الأعزاء، وبنرحب الآن في ليلة رمضان بالفنان الكبير المتميز دائما الأستاذ أحمد ماهر. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا وكل سنة والعالم الإسلامي طيب والعالم كله في أمن وأمان، وجمهورنا الحبيب يرفض في النعمة والسعادة وراحة البال. اللهم أمين. وفي ليلة رمضان بنسأل حضرتك، يا ترى في رمضان الراديو صديقك يا أستاذ أحمد؟ الراديو صديق أي حد، لأن الراديو هو السامر والرفيق، حتى في السيارة والناس سايقة عربياتها الراديو معاها، حتى في البيكنيك وفي الرحلات الراديو معاها. فالراديو صديق غالي وعظيم وعريق، وله تاريخ وله أثر بالغ في نفوس كل المحبين. في شهر رمضان بشكل خاص، يا ترى في بعض البرامج أو حتى الأغنيات حضرتك يعني بتحب جدا أنك تتابعها وتسمعها دايما؟ طبعا طبعا، أغنية عبد المطلب أهلا رمضان رمضان كان، يعني دي أعرق أغنية بتكلمنا عن رمضان. في العديد بقى من الأغاني، محمد أنجيل له أغنية برضو بيتكلم فيها عن رمضان، شيء بديع وشيء راقي شيء تفاضل، وإحنا بنودع رمضان بتقول كلام بديع عن رمضان. ولا لسه بدري يا شهر الصيام. صحيح ولا لسه بدري. صحيح. يا ترى حضرتك متذكر برنامج معين دايما كنت بتتابعه في شهر رمضان، يعني مرتبط كده في الذاكرة ممكن نستعيد؟ طبعا طبعا. احسن القصص، يا ساتر يا رب على الحلاوة والجمال. قصص القرآن الكريم كان الإذاعة بتتولى تقديمه من خلال رؤية بديعة للراحل العظيم الأستاذ محمد الطوخي. صحيح. تحب تستعيد هذه الذكرى معنا ومع كل مستمعينا في ليلة رمضان أستاذ أحمد؟ عشان خاطر النبي يبقى شيء جميل صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضرتك طيب، ونسمع مع بعض أحسن القصص. كل سنة وتبقى صحيح المسيح. أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، أعدها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد وعبد الله شرف، يخرجها يوسف الحطاب. قصة أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. سيف يا مولاتي الإمبراطورة. ماذا تريد يا سيف في هذه الساعة من الليل؟ افتح يا مولاتي ولا تخشي شيئا. ماذا يا سيف؟ هل أرسلك الإمبراطور لتقضي علي بدلا من صارم؟ يا مولاتي لقد جئت لإنقاذك. كيف؟ يا مولاتي ليس هناك وقت للحديث، سأعرفك بكل شيء ونحن في الطريق. إن صارما في طريقه إلى القصر مع بعض أعوانه، وقد يصل ويفسد تدبيرنا. عدل الإمبراطور عن إرسال صارم للقضاء علي وكلفك بذلك. يا مولاتي ثقي أنني جئت لأنقذك. لقد أخبرتني تغريد بما يبيت الإمبراطور لك من شر. ألا تجاسف بحياتك بذلك الفعل؟ حياتي لا تهم ما دمت قد تعرضت لغضب الإمبراطور أنا أيضا. المهم أن يعيش أحدنا وأنت أولى بالعيش. يا لك من شهم يا سيف. إذن هيا اسرعي وضعي على كتفيك معطفا ثقيلا يقيق برد الليل. هيا يا مولاتي، فأنا لا أريد أن أترك فرصة لصارم اللئيم ليدمر حياة من تفضلت علي بعطفها طوال مدة حكم الإمبراطور الجارح التاسع. هيا يا مولاتي، فكل دقيقة تمر يقترب منا الخطر. إن صارما يراها فرصته التي لا تعوض. أنا وإثنان من أعواني الذين أثق فيهم ننتظرك بالركائب خلف القصر. في دقائق سأكون قد أعددت عدتي. دون أن تثيري شكوك أحد ولا حتى وصفتك الخاصة. سأفعل. معنا ومعنا الآن على الهاتف الفنانة نشوى مصطفى. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة أستاذة نشوى. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل سنة والدنيا كلها طيبة وخير. كل سنة وحضرتك طيبة. ويا ترى الراديو صديق حضرتك في رمضان؟ الحقيقة الراديو صديقنا كلنا في رمضان، يعني من واحنا صغيرين والراديو ده شيء مهم جدا. حتى اللي مش بيسمع راديو في الأيام العادية في رمضان بيحرص جدا جدا ان يبقى فيه راديو في البيت وانه يسمع كل الحاجات الجميله اللي الاذاعه بتقدمها في رمضان. السنه دي في رمضان يا ترى حضرتك مشاركه باعمال ان شاء الله تذاع عبر اثير الاذاعه المصريه؟ في مسلسل حياه مستمر، يعني كنا بنعمله من فتره مستمره، ومسلسل بيني وبينك تاليف الاستاذه اماني درغام واخراج الاستاذ صفي الدين، وده هيبقى مستمر ان شاء الله طوال شهر رمضان باذن الله. ان شاء الله. الفنانه نشوى مصطفى، اجمل البرامج والاغنيات اللي عبر الراديو بتحسسك كده بفرحه الشهر الكريم؟ حاجات كتير الحقيقه جدا، يعني وانت بتساليني سؤال حاجات كتير يعني جات في ذهني. صوت الشيخ محمد رفعت في القران الكريم اللي بيبقى قبل المغرب، توشيح مولانا الشيخ النقشبندي، قرآن الفجر، المسلسلات الإذاعية الجميلة، أغنية الراجل ده هيجنني اللي هي مرتبطة برمضان. صحيح. أغنية رمضان جانا، يعني دي أغنية يعني ما ينفعش ما نسمعهاش ورمضان بيبتدي. صحيح. الفنانة الجميلة نشوى مصطفى بتحب تسمع الراديو أثناء عمل الطعام كده على الفطار؟ يعني بيبقى الراديو صديقك وقتها؟ طول النهار طول ما أنا في المطبخ الراديو شغال، يعني ده طقس كده ما ينفعش عشان يعني أتبسل كده وأنا في المطبخ. وتحديدا زي ما قلت لك القرآن اللي هو قبل المغرب مباشرة ده، يعني ما ينفعش ما يكونش راديو شغال، ما ينفعش. الفنانة نشوى مصطفى تقولي ايه بقى لكل مستمعينا في ليلة رمضان الليلة؟ يعني عايز اقول للناس كل سنة وانتم طيبين يا رب، ربنا يتقبل منكم صالح اعمالكم ويتقبل صيامكم ان شاء الله. ويعني اي حد النهاردة في الليلة الكريمة دي يعني حاسس يعني في مشاحنة بينه وبين اي حد صديقه او جاره او قريبه، يرفع السماعة ويقول كل سنة وانت طيب لو سمحتم، عشان نبتدي الشهر الكريم كده بنية صافية، وربنا إن شاء الله يتقبل منكم كل الخير اللي بتعملوه. إن شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا. وأخيرا الفنانة نشوى مصطفى تختار لنا من الراديو صديقها أغنية جميلة تهديها لكل مستمعينا. الراجل ده هيجنني عشان نقول للناس يعني إن بلاش إصراف في الأكل في رمضان. الراجل ده هيجنني هيجنني، غير مفاتيح عقلي مني هيجنني. الراجل ده هيجنني هيجنني، غير مفاتيح عقلي مني هيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخه سكه حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان، دي نصيبت ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. عاملين لنا وزة بالخلطة وبوفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي، راح فين والشربة فين هي؟ وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان، دي نكبه ايدي يا اخواتي. معنا ومعكم الان الفنان الكبير الاستاذ محيي اسماعيل. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيبه اشكرك جدا. في ليلة رمضان بنتذكر مع حضرتك أشهر الأعمال الإذاعية اللي كان لها ذكرى في ذاكرة الفنان محيي إسماعيل. لا أنا حاول عمل تلفزيوني هو الأفضل. اتفضل. القضاء في الإسلام وجنود الخفاء، إخراج المخرج الكبير العظيم السيناريست في إسماعيل، ونفسي يذيعه جنود الخفاء. كنت أنا ويوسف شعبان. هذا العمل أول لا عمل كان خطير جدا، أرعص بحرب أكتوبر، كان رائع جدا. أما في الإذاعة فأنا لي أعمال كتيرة جدا في البرنامج الصحفي. أكثر عمل حضرتك يعني بتعتز بيه جدا ممكن حتى نبحث عنه ونزيع جزء منه المستمعين الأعزاء؟ قصة دوريان جراي، The Picture of Dorian Gray، الأوسكار وايلد الإنجليزي، ده عمل خطير للغاية. أنا بطل عمل دوريان جراي، عمل سبارتاكوس برضه في الإذاعة، وعمل زوربا في الإذاعة. كل الأعمال الصعبة التقيلة أنا عملتها في الإذاعة. هل حضرتك لك ذكريات كده مع الراديو؟ أي تمام طبعا، من حوالي 40 سنة كان الواحد كان في الراديو الجميل، كان الواحد هو بيسمعه في، لأن كان في قناتين، قناة أولى وقناة تانية بس. أيام التلفزيون الأبيض والأسود كان في الوقت ده ممكن يكون الراديو منافس، أيوة. لكن تتعرض السوشيال ميديا والقناة والسماعات المفتوحة والشاشات اللي ما عرفش ايه، فالراديو سامات. في الوقت ده يعني كان ايه اللي بيلفت انتباه حضرتك؟ يعني كان دايما كده تحس اول ما تسمع كده يعني برنامج معين او اغنية معينة ساعة الفطار تحديدا، يعني كان في حاجات كده معينة بتشد حضرتك؟ طبعا. زي ايه يا فندم؟ الحاجات الدينيه كلها كانت كويسه، يعني اي حديث ديني، اي حاجه الاخشبندي، الحاجه كانت حلوه. تحب نسمع حاجة للنقشبندي مع كل مستمعين يا فندم؟ يا ريت. كل سنة وحضرتك طيب الفنان الكبير محي إسماعيل، شكرا جزيلا يا فندم. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. ومعنا الآن مستمعينا الفنانة الكبيرة سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيك وكل سنة وانت طيبة وكل المستمعين طيبين. اللهم أمين. وفي ليلة رمضان الفنانة الكبيرة سميحة أيوب يعني أجمل الدعوات بالصحة والسعادة يا رب، ورمضان سعيد على حضرتك إن شاء الله. الله يخليك وعلى كل الشعب المصري إن شاء الله. إن شاء الله هنشوف حضرتك في عمل في رمضان هذا العام. إن شاء الله في طاووس. الطاووس إن شاء الله. دور حضرتك إيه يا أستاذة سميحة؟ دوري يمثل الوحدة الوطنية. الله، ده أكيد هيكون مسلسل رائع إن شاء الله. إن شاء الله. الراديو صديق حضرتك في شهر رمضان الأستاذة الكبيرة سميحة. هو صديقنا كلنا، شوفي ما نقدرش نستغنى عنه. لأنه هو الأصل. صحيح، حقيقي يعني حقيقي. هو اللي إحنا أول ما ظهرنا من خلال الراديو، والناس عرفتنا من خلال الراديو. صحيح، فهو يعني الأب الكبير. لكن في شهر رمضان الراديو يعني بيبقى ليه مذاق خاص. لا طبعا بيبقى فيه مذاق آخر، وفي نشاط وفي ابتكارات وفي أفكار جديدة. يعني أنا مش عارفة، يعني يا ريت الشهور كلها تبقى رمضان. صحيح. الفنانة القديرة سميحة أيوب في ليلة رمضان، لو سألت حضرتك عن أكثر المسلسلات أو حتى المسامع الغنائية اللي حضرتك يعني حابة النهاردة تذكري بيها المستمع المصري على موجات البرنامج العام، حضرتك تختارينا إيه؟ في مسلسل تاريخي بالنسبة لي، لأن هو اللي أظهرني فعلا، وبعدين عمل ضجة في البلد لدرجة ان ساعة اذاعته كانت المواصلات بتوقف، وفي الجامعة اشتكوا الاساتذة انه ما بيلاقوش ولا تلميذ في المدرج وقت المحاضرة سمارة وقت الاذاعة بتاعته. صحيح، وهو مسلسل سمارة. الله، حضرتك كان دور حضرتك ايه للاجيال اللي ما سمعوش هذا المسلسل؟ الدور جديد عليا، انا كنت بشتغل دايما ادوار البنت السندريلا الساذجه اللي لا، ده دور بنت شرسه لكن في نفس الوقت طيبه جدا، وواقعه في براثن مجموعه او شله بيبيعوا مخدرات وحي يعني شعبي جدا وكده، وكنت اتدخل بقى، فكان اللغه الشعبيه اللي انا بقولها ما تحسيش ان يعني انا بشوف ممثلين كتير يطجنوا وقعد وما اعرفش ايه، لكن هي تحس انها شعبيه لكن ما فيش حكايه التطجين دي، وفعلا بتتكلم عادي زي اي بنت شعبيه بتتكلم، لكن لما يجوا بيمثلوا البنت الشعبيه ما تعرفيش ايه اللي بيحصل لهم، بيتتم الإساءة لهذه الطبقة. قالوا الملحوظة دي صحيح. فأنا بحب المسلسل ده لأنه هو كان يعني اللي أنا عبرت من خلاله. نسمع مع حضرتك طبعا جزء من سمارة ونذكر بها كل مستمع البرنامج العام، ونشارك حضرتك هذه الذكرى الرائعة في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك طيبة. الفنانة الكبيرة القديرة الأستاذة سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا ستي، شكرا، ألف سلام. ألف سلام. فؤاد سمارة، فؤاد سمارة، انت بتعيطي؟ انت لسه؟ تعالي يا سمارة الكبي. الله، انت خلفت يا سمارة، ولد ولا بنت؟ بنت سلطانة يا سي فؤاد. وسلطانة كمان يا سمارة. ناوليني البنت، هاتي. بس يا ستي، انا غريبة خالص والله. ما غريبة إلا وقفتنا كده يا فؤاد يا ابني. الله، دي مين الست دي يا فؤاد؟ الله، أنا متأسف يا خالي، ما خدتش بالي، نسيت أعرفكم بعض. خالي عمر بيه أبو شبت. أهلا سعادة البيه، اتشرفنا. أهلا بيكي. بتعيطي لي يا شطرة؟ لكن ما قلت ليش هي مين. أيوة هقول لك يا خالي، دي ما تقولش إن اسم سمارة. أيوة دي البيضة يا خالي، اسمها البيضة. أهلا وسهلا، عاشت الأسامي. لكن يا فؤاد يا ابني، إحنا بقالنا مدة واقفين على الزراعية وعاوزين نروح. سوق يا صالي. حاضر يا سعادة البيضة. لا ما تسوقش، ما تسوقش، خليه يقف يا فؤاد، اقف ما تسوقش. إيه؟ يوه، دي شبكة إيه دي يا فؤاد؟ استنى يا صالي. حاضر. استنى. حاضر. الله، في ايه بس؟ فاهمين؟ نسيت، انا نسيت يا سي فؤاد، ساعة ما شفتك في العربية نسيت انا كنت جاية ليه، ونسيت ايه اللي وقفني على السكة الزراعية جنب كشك المرور. بلاش يا فؤاد، بلاش يا سي فؤاد، تسافروا للادي، اعملوا معروف. الله الله الله، جري يا فؤاد. طول بالك بس يا خالي، لازم في حاجة. قول يا بيضة، في حاجة؟ عشان ايه مش عاوزانا نسافر العزبة؟ قبل العزبة بخمسة كيلو يا سي فؤاد فيه كمين معمول لكم في السكة الزراعية. ايه بتقولي؟ ايه كمين معمول لنا في السكة الزراعية؟ مين قال كده؟ قولي، اتكلمي. الله، وبعدين يا خالي مش كده؟ ارجوك ما كلمهاش باللهجة دي. معلش، حقكم علي، ما تزعلوش. ما تزعليش، حقك علي انا. قولي بقى، ايه حكاية الكمين دي؟ الحكاية ان فيه ناس عارفين ميعاد رجوعكم الليلادي، ونايمين لكم في الدرة في حتة قبل العزبة بخمسة كيلو. إيه؟ وعايزين يخطفوك انت وخالك عمر به الليلادي. ايه؟ هما ولاد عيلت ابو كامل، ما فيش غيرهم، انا هخرب بيوتهم واكل اولادهم. استنى يا خالي بس ارجوك. وانت يا بيضة، ما تعرفيش مين الناس دول؟ فيهم رجالة من عيلت ابو كامل. هم بعينهم، انا مش قلت لك يا فؤاد هم ولاد عيلت ابو كامل؟ مستمعينا الاعزاء، ومعنا ومعكم الان الشاعر الكبير الاستاذ بخيت بيومي. اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ بخيت. اهلا بيكي والاذاعه وكل اصحابي في انحاء العالم وفي كل الدنيا بخير، وكل عام وانتم تمام صحة وسعادة وانسجام ودايما للأمام. اللهم أمين. طبعا في ليلة رمضان حابين جدا نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، وإحنا عارفين طبعا إن الراديو صديقك، بس يا ترى في شهر رمضان بقى بيبقى صديقك بشكل خاص، يعني بتسمع حاجات معينة؟ لا، هو كان بيتميز إن كل رمضان كان صديقي قوي. ليه؟ أني كنت مرتبط بيه، بعمل فوزير الإذاعة في رمضان. صحيح. ودايما كل رمضان تلاقي لي حاجة في رمضان، دي الصداقة المتينة اللي ربطت بينه وبين الراجل، لأني أنا بعشقه وعشق جميل، يمكن كتبت فيه كتير. لكن الحاجة الوحيدة أن في رمضان، رمضانيات اللي مرت في حياتي كلها عمل، يعني قبل رمضان بشهرين كنت أروح اسكندرية عشان أجهز فوزير الإذاعة اللي كنت بقدمها مع الراحلة العظيمة أمال فهمي. صحيح. أفضل رمضان كله بشتغل، ما فيش رمضان ما اشتغلتش، يعني قعدت مثلا قولي يمكن 25 سنة من عمري راجل صديقي ورمضان صديقي، وما كنتش أبدا نهائي بدخل على الإذاعة ولا على الراديو بمجهودي. في رمضان السنة دي أنا ضيف صوت العرب عند الدكتور لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب. بقدم برنامج بقى، ما بكتبش وزير بقى، ده بقدم برنامج اسمه موال في كل الأحوال. دي حملة توعية غير مسبوقة في الشارع العامي. كل يوم موال بيتكلم عن حاجة معينة وبينقضها، السلبيات والإيجابيات. إني بتكلم على الجوانب السلبية وكل كل كل حاجة اللي أنا بكتبه في الأخبار أسبوعيا. أنا خدت عملته برنامج صوت العرب نسميه موال في كل الأحوال. طب دي حاجة جميلة جدا، أكيد هنتابعه بقى إن شاء الله من بكرة. لا لا، بس في ميزة بقى، ميزة من حلاوته بقى، إن إحنا بنقدمه في اليوم 3 مرات على الفطار والصبح وبالليل. 3 مرات في اليوم؟ طب كويس. لا هتبقى جرعة حلوة يا أستاذ بخيت. غير مسموح. صحيح. أستاذ بخيت بيومي، يعني حضرتك اتكلمت عن حبك للراديو وارتباطك به من الناحية العملية، نقدر نعرف من الناحية الإنسانية، يعني احنا الوقت في ليلة رمضان وفرحة كبيرة طبعا، كل الناس وكل البيوت بتستعد لاستقبال الشهر الكريم، يا ترى تحب تسمع ايه في الراديو ليلة رمضان تحديدا، وبتحس كده بسعادة غير مسبوقة؟ من الحاجات المميزة بقى ومن الجيل بتاع الجيل القديم بقى، محدش عمل غنوة وانشهرت أبدا نهائي زي رمضان جانا. الفنان محمد عبد المطلب. ساعة ما اسمعها أعرف إن رمضان جه. الله يرحمه أبو نور الشهير محمد عبد المطلب. نسمعها مع بعض، وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ بخيت، ورمضان كريم على حضرتك، وإن شاء الله كل النجاح والتوفيق لبرنامج حضرتك إن شاء الله. بعد انتهاء الشهر الكريم إن شاء الله مع حلقات جديدة والراديو صديقي، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب وأرق باقة زهور، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.